قولوا يا بنات أرقد زمنه عدى وفات. قولوا يا ولاد قولوا يا بنات أرقد زمنه عدى وفات. أرقش ضاع أرقش تاه اكثروا ألف زلع وراه. أرقش ضاع أرقش تاه اكثروا ألف زلع وراه. شوفوا حريم ابو الدهب عشر جواري كلهم ظرف وادب لابسين ملابس تركماني بالقصب والشعر متضفر ضفاير للركب وابو الدهب في وسطهم بعمته المرصعه زي القمر وسط السما حوله النجوم متجمعه يسمعوا فن الزمان ويطلبوا منه في مجلس الندم ما رينا سبحانا سلم عليك Oh,